السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا زيارة شيخنا المبارك أبي بلال الحضرمي وفقه الله، وزيارة أحبتنا وآبائنا، وإن مثل هذه الأمكنة لتفرح المؤمن أن يرى أناساً ينهلون من الميراث النبوي. فوالله إن من وفق لطلب العلم في هذا الزمان ليعتبر من أفضل عباد الله في هذا الزمان، في زمن قل فيه أن يهتم الناس بأمر دينهم، وفي زمن كثرت فيه الفتن وقل طالب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبة الإيمان، إن هذه العبادة وهي عبادة طلب العلم لتعتبر من أفضل العبادات. والله جل وعلا يأمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم قائلًا له: وقل رب زدني علما، لما لم يكن شيء في الدنيا أفضل من طلب العلم، أمر الله جل وعلا رسوله وخليله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يزداد من طلب العلم. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكثير من الناس يلتمس الرفعة فأخطأ في طريقها، وطريق الرفعة ما أنتم عليه من الاهتمام بطلب العلم الشرعي، فهذه الطريق جديرة أن ترفع أصحابها وأن ترفع أهلها في هذه الدنيا وفي يوم التناد. طالب العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمنوط خيرية العبد في هذه الدنيا أن يوفق لمثل هذه المجالس لطلب علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. واعلم وفقك الله أنه ليس كل من وضع قدمه في هذا الباب ينهل ما أراد، لا ينهل إلا أصحاب الهمم العوالي. فإن أردت أن تلتحق بركب العلماء وبركب المستفيدين والمحققين من طلاب العلم، فعليك أن تضع قدمك في ميدان الهمة العالية. وابن القيم رحمه الله يقول معرفاً الهمة: الهمة فعلة وهي من الهم، وهو مبدأ الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. أيها الطالب، إنك إن نظرت إلى حياة العلماء الذين وضعوا أقدامهم في ميدان الهمة العالية، كيف كانوا حريصين وكيف كانت همتهم العالية في طلب العلم. لو نظر الإنسان إلى ترجمة أئمتنا كيف كانوا عليهم رضوان الله وعليهم رحمة الله، كيف كانوا نشيطين في طلب العلم، أحدهم لربما يصبر على الجوع وعلى العطش حتى تحصل إلى ما تحصل إليه، وحتى وصل إلى ما وصل إليه من الخير سبب الهمة العالية. أبو هريرة رضي الله عنه الذي هو يعتبر ذروة حفاظ الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين، كان يقمى عليه من شدة الجوع ويأتي الآتي فيطأ على رقبته ويقول إنه مجنون. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما بجنون، ما بجنون، ما بي إلا الجوع. هذه الهمة العالية التي أوصلت أبا هريرة رضي الله عنه أن كان من حفاظ الدنيا ومن حفاظ الصحابة عليه رضوان الله. ومن نظر إلى ابن عباس عليه رضوان الله كيف كان مهتماً بطلب العلم، كان يقعد الساعات الطوال وهو صابر من أجل طلب العلم، حتى وصل ابن عباس إلى أن صار حبر هذه الأمة وإماماً من أئمة الدين، مفسراً عالماً الناس عالة عليه وعلى تفسيره عليه رضوان الله. بماذا وصل ابن عباس بعد فضل الله ورحمته؟ بالكسل والخمول؟ لا، ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب النشاط وبسبب الهمة العالية بعد فضل الله وتوفيقه ورحمته. ومن نظر إلى ترجمة الإمام أحمد رحمه الله وهو يرحل من بغداد إلى اليمن من أجل أحاديث ليأخذها من عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله، فما وصل الإمام أحمد إلى ما وصل إليه أن صار عالماً وأن صار إماماً من أئمة الدين وأن صار مما يرجع إلى أقواله وأن صار إماماً معتبراً لدى أهل السنة إلا بسبب أنه كان مهتماً بطلب العلم الشرعي. وهكذا الإمام الشافعي ما جاء قال الإمام الشافعي، ذكره الإمام الشافعي، رد عليهم الإمام الشافعي، ما جاء عبثاً، جاء بسبب همة عالية أوصلت هذا الإمام إلى أن صار من أئمة الدين إمام بلا مدافعة رحمه الله، وصار صاحب مذهب معتبر عند أصحاب من كان من أهل المذاهب عليه رحمة الله. وهكذا من نظر إلى ابن جرير الطبري رحمه الله، ذلك المفسر العالم الهمام، مات عزبا، ما تزوج عليه رحمة الله، ليس زهدا عن الزواج ولا رغبة عن السنة النبوية، ولكن شغل رحمه الله بطلب العلم عن الزواج، صار إماما معتبرا رحمه الله بسبب الهمة العالية التي أوصلت هذا الإمام إلى ما وصل إليه. هذا الإمام يجمع طلابه قبل أكثر من 1000 سنة، يجمع طلابه ويقول لهم: هل أنتم مستعدون على أن أكتب لكم التفسير في 30,000 صفحة؟ في 30,000 صفحة. فجعل بعضهم ينظر إلى الآخر، قالوا: إذن يفنى العمر. فقال رحمه الله: إن لله وإن إليه راجعون. ماتت الهمم قبل 1000 سنة. كيف أن لو رأى أهل زماننا وقد تيسر لهم طريق العلم وجاء الناس من أماكن ليعلموهم، ومع ذلك ترى إعراضاً من كثير من المسلمين عن هذه العبادة العظيمة. وما حصل من الفتن ولا من القتل والاقتتال إلا بسبب البعد عن العلم، الجهل الذي أخذ بمجامع أصحابه إلى الفسوق وإلى الطغيان وإلى مصارع الشيطان عياذا بالله رب العالمين. وهكذا لما أن أراد أن يكتب لهم التاريخ قال لهم: هل أنتم مستعدون على أن أكتب لكم التاريخ من زمن آدم إلى زمنه، من لدن آدم إلى زمنه، في 30,000 صفحة. فجعل بعضهم ينظر إلى الآخر إلى هذا العدد الكبير الكبير، قالوا إذن تفنى الأعمار. فقال إن لله وإن إليه راجعون. ماتت الهمم، ثم أملى التفسير وأملى التاريخ في نحو 3,000 صفحة. ما جاء؟ قال ابن جرير في تفسيره، ولا رجحه ابن جرير ولا قال ابن جرير عبثا، هذا جاء بعد فضل الله ورحمته بسبب الهمة العالية التي أوصلت أولئك عليهم رحمة الله أن صاروا أئمة معتبرين يذكرون بعد موتهم وكأنهم أحياء، وكأنهم أحياء بسبب أنهم قضوا عمرهم وحياتهم وأيامهم في تحصيل العلم الشرعي. وهكذا من نظر إلى الإمام النووي رحمه الله يموت وهو ابن نحو 40 سنة، 40 سنة أو 45 سنة، يموت شابا، ولكن لم يمت هذا الإمام حتى خلف للمسلمين، حتى جعل بعده للمسلمين إرثا عظيما، وترك وراءه تركة نبوية عظيمة يستفيد منها علماء المسلمين وطلاب العلم من المسلمين وعوام المسلمين. وهو يموت شابا. سلوا شبابنا وهم لا يحفظون جزءا من القرآن، سلوا شيوخنا وهم قد أضاعوا أوقاتهم ولا يحفظون جزءا من القرآن، وهذا يموت وهو شاب ويترك وراءه تركة عظيمة للمسلمين. هل تتصور أن كتاب المجموع الذي ربما اليوم تعجز جامعات المسلمين أن تؤلف مثله وهو يموت شاب رحمه الله، رياض الصالحين يدرس لربما في أكثر وفي أغلب مساجد العالم، ويوجد في أغلب مساجد العالم وفي أغلب مكتبات العالم، وهو يموت شاب عليه رحمة الله. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه، الذي يأمل أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين لا بد أن يتحمل مهما حصل له من التعب ومن السهر ومن الجوع ومن العطش ومن فراق الأحبة والآباء والأمهات، لا بد أن يتحمل، بل هذا كله يكون عند من أدرك عواقب العلم يكون محبوبا. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وهكذا من نظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إمام من أئمة الدين، ذلك الإمام الذي دوى صوته في آذان المسلمين، كم من خطيب يقول قال شيخ الإسلام، وكم من مدرس يقول قال شيخ الإسلام، وكم من مصنف يقول قال شيخ الإسلام، وكم من محقق يقول قال شيخ الإسلام، وكم من عالم يقول قال شيخ الإسلام. هذا كله جاء عبثا؟ لا، ما جاء عبثا، هذا كله جاء بسبب الهمة العالية بعد فضل الله ورحمته أن أوصلت هذا الإمام حتى صار من أئمة الدين. فإن أردت أن تصل إلى ما وصل أولئك أو إلى قريبا مما وصل أولئك، عليك أن تسلك ما سلك القوم. هذا الإمام يقعد من بعد صلاة الفجر ذاكرا ربه سبحانه، وبعد ذلك يلتفت إلى ابن القيم ويقول هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قواي، همة عالية جعلت هذا الإمام يذكر الله إلى منتصف النهار. هذا الإمام يموت رحمه الله مسجونا يقرأ القرآن 80 مرة، 80 مرة. انظر إلى الهمة العالية. أحدنا لربما في حال فراغه ما استطاع أن يصل إلى 10 مرات، وهذا الإمام وصل إلى 80 مرة، حتى انتهى إلى قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا كم ترك هذا الإمام رحمه الله للمسلمين، وكم هدى ربنا جل وعلا بهذا الإمام، وكم حرر هذا الإمام من المسائل التي تحير فيها علماء زمانه ومن بعده، وحققها هذا الإمام وحررها غاية التحرير. هذا كله ما جاء عبثا، ما جاء عبثا، هذا كله جاء بسبب نشاط واجتهاد بعد صدق لله وإخلاص له سبحانه. هذا الإمام يؤلف عقيدة المسلمين في ما بين العصر إلى المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، في وقت يسير، في وقت يسير. هذا كله جاء عبثا. سل أهل زماننا وهم يدرسونها عدة أشهر، ومن أراد أن يحققها مكث كذا وكذا شهرا، وهذا الإمام يكتبها ما بين العصر والمغرب. هذا كله ما جاء عبثا، هذا كله جاء بسبب همة أوصلت هذا الإمام إلى ما تسمع الفتاوى الحموية التي لربما تدرس في بعض جامعات المسلمين عدة سنين، يؤلفها ما بين الظهر والعصر. هذا كله جاء عبثا، هذا ليس خيالا، هذا واقع، هذا جاء بسبب همة عالية أوصلت هذا الإمام إلى ما سمعت. فإن أردت أن تصل إلى ما وصل هؤلاء لا بد أن تكون مجتهدا، وأن تكون صاحب همة عالية في زمن يفتقد المسلمون إلى العلماء الصادقين وإلى العلماء الربانيين، وفي زمن قل فيه العلماء العاملون. وهكذا يسأل عن حديث لعن الله المحلل والمحلل له، فلا يزال يكتب ويشرح هذا الحديث ومسائل الحديث حتى جعله في مجلد رحمه الله. لربما يكتب فتوى في نحو أكثر من 200 صفحة، يقول كتبتها مستوفزا عليه رحمة الله. هذا كله جاء بسبب همة عالية أوصلت هذا الإمام إلى ما سمعت. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم المجد ثم تنام ليلا، تريد أن تلتحق بهؤلاء ثم تنام ليلا، تروم المجد ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلئ. الذي يريد لآلئ البحر لابد أن يغوص في أعماق البحر. لو أن إنسانا جاء إلى سيف البحر وإلى شاطئ البحر وأراد اللآلئ لضحك عليه الناس، لأن اللآلئ لا توجد إلا في أعماق البحار، فلا بد أن يغوص. وهكذا الذي يريد أن يكون إماما للمسلمين لا بد أن يكون صاحب همة عالية حتى يصل إلى ما وصل إليه القوم، إلى ما وصل إليه القوم. ولا تقل أن هذا يعتبر في الأئمة المتقدمين، وفي هذا الزمان لا يوجد. فخذ مثالا حيا، هذا العلامة الألباني رحمه الله الذي صار إماما في الدين، ولا يعلم في هذا الزمان عالم، ولا يعلم في هذا الزمان عالم مثله في علم الحديث، في علم الحديث عليه رحمة الله. هذا الإمام لما أن ينظر الإنسان إلى ترجمته يجد أن هذا الإمام وضع قدمه في الميدان الذي وضع فيه قدمه ابن جرير وشيخ الإسلام والشافعي والإمام أحمد والثوري ونحو أولئك من علماء المسلمين. فوصل شيء فوصل هذا الإمام وإن لم يكن مثلهم لكن وصل قريبا لهم ونفع الله جل وعلا به المسلمين في زمنه. وانظروا ماذا ترك هذا الإمام للمسلمين. يكفي السلسلتين الصحيحة والضعيفة للمسلمين، هذا يعتبر كافيا ناهيك عن المؤلفات العلمية التي ألفها هذا الإمام. فكم تسمع اليوم صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني، رد عليهم الألباني، هذا كله جاء عبثا؟ هذا ما جاء عبث هذا جاء بسبب الهمة العالية بعد توفيق الله وفضله إلى أن وصل هذا الإمام رحمه الله إلى ما وصل. في المجلد الثالث من الضعيفة يقول رحمه الله: نشرت مجلة من المجلات أن الدعوة الوهابية، هكذا العبارة، أن الدعوة الوهابية يتزعمها الألباني. قال رحمه الله: أنا لي أكثر من نصف قرن لا أعرف إلا مكتبتي سبحان الله، عدة سنين، عمر طويل، لا يعرف هذا الإمام إلا مكتبته فحسب، وإن كان هو رحمه الله من قواد الدعوة السلفية التي يلقبها أهل الباطل بالدعوة الوهابية زعموا. ولكن رحمه الله أراد أن يبين أنه ليس له تواصل مع العالم كله ومع دعاته، وإنما كان رحمه الله مع مكتبته، ولا يمنع أن يكون تواصل مع بعض أئمة الدعوة السلفية. وهكذا رحمه الله أضاع ورقة كان قرأها رحمه الله قد قرأها في بعض رسائل بن أبي الدنيا، فاحتاج يوما من الأيام إلى تلك الرسالة وإلى ما فيها، وإذا به يبحث ولم يجد تلك الورقة، ماذا صنع؟ فجعل ينظر إلى المكتبة كلها يمينا ويسارا حتى فهرس الأحاديث النبوية في نحو 40 مجلدا انظر لنفسك الآن، وأنت إذا قرأت مثلا في المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام ومرت بك فائدة ولم تدونها فغيبت عليك، يعجز أحدنا أن يقرأ المجلد كله يعجز. وهذا الإمام ينظر في المخطوطات كلها والمطبوعات أنذاك رحمه الله. إذن ما جاء هذه الرفعة لهذا الإمام إلا بسبب الهمة العالية. أيها المسلم، إن الناس في هذا الزمان يفتقدون إلى أمثالك من الدعاة ومن طلاب العلم، فشمر وفقك الله وكن متصفا بالهمة العالية حتى تصل إلى ما وصل أولئك. واعلم أننا في زمن فتن الله يعلم ماذا سيحصل بعد حين، فإن وفقك الله وهيأك لهذا المكان وللمجيء في هذا المكان الطيب وعند شيخ من شيوخ العلم وعند أخ كريم، فاحمد ربك واستقل هذه الفرصة ولا تضيع وقتا من أوقاتك، عل الله جل وعلا أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. فأسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا وإياكم من الدعاة الصادقين، وأن يجمعنا وإياكم بالنبيين والشهداء والصديقين والصالحين والعلماء الربانيين في جنة الخلد ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذا المركز وأن يحفظ القائمين عليه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وشكر الله لكم استماعكم. الحمد لله.